أحمد، لماذا أنت حزين يا بني؟ رأيت يا أبي. ما الذي رأيته يا بني وأحزنك كل هذا الحزن؟ رأيت في عصر يومي طفلا بحال غريبة يبكي حزينا كذهلي من مده السكيبة. رأيت في عصر يومي طفلا بحال غريبة يبكي حزينا كذهلي من مده السكيبة. فقال لأنا وآني فإنها يدير ترى